بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكلمك النهاردة على فائدة من الفوائد العظيمة المرتبطة بالتقوى. وبصراحة الإنسان الذي لا يتقي الله عنده مشكلة كبيرة جدا في حياته، وعشان كده تيجي تنظر إلى مسألة التقوى تجد أن الله عز وجل ربط أمور كثيرة بهذه التقوى. فقال الله عز وجل مثلا في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمسألة أن الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى، بص هتخليه في حتة جميلة أوي. وعلى هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر لنا شيئا جميلا من هذا المعنى، فيقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين عظيمين. احنا لازم نعمل كده، جمع بين تقوى الله يعني بيعبد الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه عز وجل ويتقي الحرام ويفعل الخيرات ويطيع الله، وبين حسن الخلق ان اخلاقه جميلة. فكان في ترابط بين تقوى الله سبحانه وتعالى وبين حسن الخلق. يقول إذا يقول لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه. اللي عايز يصلح نفسه ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يتقي الله. طب وحسن الخلق؟ قال: وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق أو بين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. فيعني خلاصة الكلام إن الإنسان كل ما هيحسن أخلاقه الناس هتحبه، وكل ما هيحسن هذه التقوى ربنا عز وجل هيحبه. فإذا جمع بين التقوى وجمع بين حسن الخلق فده معناه أنه جمع بين حسنيين عظيمين. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل يسر الله له أمره وهيأ له أسباب السعادة ووفقه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في أمور ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.